会，都让他讲讲话，说啥？ 啊，我干， 我他妈的，这儿乱七八糟的，这样子的话， 什么？ 什么？ 什么？什么？什么？ شو حكينا في شهر رمضان؟ حكيت عن انواع النتورك، هل مثلا تكون بشكل ستار او شكل خاص؟ ايش هي الشكل؟ ايش بسموه؟ تطور مش مش جربت تشوف مين أحسن واحد فيهم؟ وتكلمنا عن أذان الجزء والأذان الثاني، مو أحسن واحد فيهم؟ البرش أحسن واحد؟ ممتاز. تعرف شو أحسن شيء لعبة؟ حسب الإيجابيات. طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، شو الفرق بين البروتوكول والستاندرد؟ البروتوكول على مستوى دولي أو مش عالمي، الستاندرد عبارة عن رول متفق عليها بين الأطراف، طيب يكونوا متفقين على هذا الشيء. أما البروتوكول ممكن يختلف، مش كل الأطراف متفقين عليه، يعني مثلا الشركات معينة تستخدم. طيب البروتوكول شو هو؟ روز اي روز روز شو بتحكي لي؟ يعني انا مش حابب تكون حفظ، بس هيك فهمنا للموضوع. البروتوكول ليش مختلف؟ شو بتحكي لي؟ طيب صار كونكشن بين تو ماشين، لما يتفاهموا مع بعض، شو لازم يكونوا متفاهمين؟ او الشيء اللي لازم يكونوا متفقين عليه، احنا حكينا لازم يكون في رولز بين السندر والريسيفر. هذا هو الشيء. الفرق اللي لا الفرق لا. طيب الهيمن. طيب. طول بالنسبة إذا تأخر مسج وصل مسج بكتير يمكن هذا البروتوكول يحدد كيف نتعامل. شو كمان؟ بصدق يلا كيف اللي عارفه. وضحها. مش حكينا أحيانا لما يصير إيروب لما يرسلها يصير هو يشوف وين في إيروب من عند الهجين أحيانا نفسه قبل ما يرسلها يرجع يرسل لي أنا مثلا شيء زي لما يحس انه في خطا الريسيفر انه ممكن هالمعلومه مثلا انه بدال وين بعث له زيرو انه فيها خطا يصير يحاول ايش؟ يبعث له للسندر انه رد ارجع ايش لي هذا له علاقه باللينك بس انا بدي البروتوكول طيب حكينا عن شيء اسمه سنتاكس شو بحدد؟ شكل المسج صح؟ يعني حكينا مثلا ممكن المسج تكون انتهيت او تكون في لان زي خمسه فيلز يعني في شيء اسمه سنتاكس تتكون من خمسه فيلز مثلا هذا 2 بايت هذا 1 بايت اتسترا اتسترا شو قراءه السمات السنتاكس؟ تمام؟ سماتكس ايش تحكي لي؟ شو بيجوا شو معنى البيل تاع اخذت اورجنايزيشن راح اعطيكم مثال ارجعكم هنا لسه بتدرسوا المال وماشي بلش من اعلى شيء الابلكيشن لحد الفيزيكال اقل وقت تحت الفيزيكال فوق الابلكيشن وكل واحد انه لما ما يقدر يسوي شيء بنزل على اللاير اللي تحت يعني كانه بنكتب كل لاير تستخدم اللاير اللي تحتها تمام لا لا فوق كل لاير تستخدم اللاير اللي اعلى منها صح طيب ابلكيشن تكون في العالم هو المطلوب ايش هو انترفيس طيب هي الابلكيشن اللي اليوزر بيستخدمها مضبوط لان هذا اكثر تشويق ممكن طيب الفيزيكال عباره عن طيب من باكيت طيب ليش نحتاج الـ Flow Control؟ الجهة. والله إنك عرفت الجهة فيها محتيك. شو الفلو كنترول؟ احكي على جسم يعمل داونلود عشان على جسم نقطة معينة بعدين يطلع. أنا هداك بالشاشة هداك سينكرونايزيشن أنا أعرف والله إنك عارف لحتى ما نختار الداتا أو الفريم لأنه السندر حيصل أسرع من الريسيفر ثم السندر سريف والريسيفر بطيء at some point the sender was the happy button the module and the receiver. What should I have done? And then this is not flow control. Flow is with the output. So I'm actually flow control, meaning that you can take care of the data that will get to the receiver. So the receiver is going to ask the sender, help this one. Do you have flow control at the same في بال مسؤولة عن نفس اللينك. الفاسبورت اللي حكينا بدو كنترول على مستوى السورس والدستنيشن بين الان ديفايس او الهوست. يوم الثلاثاء شو كان؟ يكونوا دارسين ماشي؟ يا ما هو يا واحدة من الثلاثة يا اما دارسين منيح منيح وخايفين على حالكم من الحياة. شو بتتدعموا؟ يا أما في ناس مدرسين لازم تدرس، في جواب ثالث إنه يمكن بعرف الجواب الثاني، بس أنا متأكد يمكن هو الخيار الثاني، فبليتوش في ممكن تدرس، لأنه ما ده الواقع، حاولت أراجع بسرعة النقاط الرئيسية إنه عارف كمية المعلومات اللي أخذتوها في الأسبوع اللي راح كبيرة. اللي ما نعرف يجاوب ولا واحدة من هذول النقاط اللي حكيناهم لحي حال okay. واللي جاوب كويس كان عارف عن شو عم بحكي فضل مش من معه هو عن بيت موجودين طيب خلينا نكمل بلشنا وصلنا آخر إشي خلصنا الـ OSI model. أذكركم حكينا إنه هذا راح يكون أقرب للثيوريتيكال موديل بس اللي فعليا نطبق اللي هو الـ TCPIP. Now in introduction حكينا إن الـ TCPIP نظام تطلع عليه كأنه أربع layers ومن some definitions تطلع عليهم خمسة. لأن لو حدا يسألني من أربعة ولا خمسة بحكي الجواب ما بعرف إنه بيعتمد كيف تطلع عليه. بس بشكل عام حسب الـ definition تبع الكتاب لكن we can go with it as four layers. Now when بتصير خمسة إذا جزأنا هذا هذول الاثنين بتصير يعني TCPIP هو خمسة layers. بس مش مشكلة ما نعرف شو functionality. Now بالـ TCPIP بيحكم شغلتين actually الاسم تبعه إجا من هون من TCP و IT. So كانت الفكرة في الـ TCPIP stack فينا في شيء اسمه Transport Control Protocol اللي هو الـ Transport Layer وفي شيء اسمه Internet Protocol. So من هون إجت تسمية الـ TCPIP. هو فعليا مش بس مبني على TCP وعلى IT بيشمل stack كبيرة من Protocols بس لم اختصار سموه هذا الاسم. Now, at the top, عندنا الـ Application Layer تشمل الثلاثة layers اللي شفناهم في OSI model. معنا ثلاثة layers اللي هم application, presentation, session. كلهم راح يصير جزء من application. نعم. مثال عليها مثالات لفئة العمل معها اللي هي HTTP والمال فوركس ترانسفير بروتوكول. الفايل ترانسفير بروتوكول FTP لما يكون كل الفايل من مكان لمكان. إذا جربت تشتغل عند الكلمة سن application layer simple mail transfer protocol تبع الإيميل DNS هذا الدومين نيم سيرفر أو الدومين نيم سيرفر اللي تستخدمها لما نروح لويب سايت كما شوية ما نشوف بالآدرس في أن شغل عند application level تعمل translation بين اسم الويب سايت والعنوان الفعلي تبعه then we will see how that works. كل هدول at the top level, at the application level. And the magnesium is on the transport level, then مجموعه من transport protocols. How did you get the transport? Now, if that can be more than that, I say that it can be connection oriented, or it can be connectionless. But, when you tell me, I say that you have to send a message to the normal, or that you have to send خدمة من الخدمات المضمونة اللي توصل لي الرسالة للديستنيشن وتعطيني فيها تقولي وصلها وممكن أعملها كارت. So هذول البروتوكول بدون أدوس تفاصيل UDP connectionless. So بالعادة نستخدمه مع المضمونين إنه ممكن أنقل الداتا بسرعة. TCP connection oriented. So كلنا أول ديفايس لازم يجيني confirmation هذا بيأخذ bandwidth أكثر لأنه كلنا أول شيء بده يجي رد فبيستهلك من الكباسيتي بس reliable هذا unreliable so بودي وصلت وصلت ما وصلت خلص في socket control على واحد من transfer control في كثير في واحد اسمه quick اشتغل عليه جوجل مفروض انه بيسترضع connections بشكل أكبر بكثير transfer protocols أو transport protocols المهم اللي بيهمينا إنه هذول هم اللي بياخذوا الداتا من الابليكيشن أو الابليكيشن وبينزلوهم للنتورك لاير على شكل segment الآن وما بيكون اسمها نتورك اسمها انترنت بالانترنت في عندنا أكثر واحد مشهور اللي هو الـ IP الIP بيحدد وين السورس وين الديستنيشن وشو الباث اللي ناخذه طبعا الماضي عندنا مثال سورس A كان يودي ل B وبعدين B بيعمل ديسيجن ان اي انترفيس تطلع تذكرينه مين كان يعمل هذا حكينا النتورك لاير وبهي الحاله عندنا شيء اسمه الانترنت لاير مين اللي فيها الانترنت بروتوكول طيب تعرفوا كمان اسمه كينج الكينج ايش نعمل؟ الكينج ايش نستعمله؟ سرعة نقل البيانات بين الجهاز في السيرفر كم هو بتبعث لك في السيرفر؟ طيب الكينج عبارة عن مسجة صغيرة تطلع من الجهاز إذا جربت تعمل سبيد تست ممكن تسوقوها مو على أي ويب سايت بيعمل سبيد تست بيسكلي كيف بيعمل التست؟ يوجه الباكت من الجهاز لسه يصل وبيستنى يشوف كم تاخذ وقت ليرجع الجوال وهذا الاساس يعرفوا الابلود ريت والداونلود ريت الان في بروتوكول اسمه الاي سي ام بي هو اللي بيعمل لنا هذول البينج مسجز احيانا بستخدم البينج بس عشان احكي مع الجهاز اذا رد علي بعرف انه موجود اذا ما رد علي بعرف انه مش موجود احيانا إذا ما طلعت الفين بعرف إنه في مشكلة في الكونكشن، so هو أكثر للكنترول وما بيحمل داتا بيحمل كنترول انفورميشن بتساعدني أعمل تست على النتورك، فلهذا السبب بيسموه الإنترنت كنترول مسجنج بروتوكول. في الجيت واي مسجنج بروتوكول مش راح ندخل تفاصيل كثيرة فيه. الآر والذكرز آر هلا كمان شوي بحكي لكم عنهم كيف بيشتغلوا. بالإنترنت لاير وآخر إشي عندنا الـ Post to Network اللي هي basically تشمل الفيزيكال وكمان تشمل الداتا اللي بتذكر مع بعض. سو هذا هو الشيء اللي فيها اكتراض في الشيء في هاي فيه mainly إنه مثلا وصل packets أو بلاش يعني وصل داتا من source لdestination. المرة الماضية كنا في بهمنا الأدرس تبع الأجهزة لأننا نشوف بالتفصيل كيف راح نتعامل مع هذول الأدرس. لو في عندنا أربع أنواع من الأدرس. لو نبدأ بالspecific هذول الspecific بيشبهوا زي لما مثلا آدي أحكي له روح على gmail.com هذا أدرس يقرأه البني آدم. بس فعليا بما إنه ماشينز بيحكوا مع بعض هذا الأدرس specific هو بس للبني آدم يقرأه. بس at some point هذا الأدرس لازم يترجم لأدرس بيكتبوه الماشين. يعني بيعمل هذا الترانسليشن إشي اسمه ال DNS اللي هو الدومين نيم سيرفس. فهذا اسم الدومين عنوان الكلمة الدومين نيم والسيرفس هم يحول إياها لعنوان ثاني. للأدرسز في عندنا ثلاث أنواع ثلاثة فيزيكال لوجيكال وبورت. فيزيكال وين تحتاج؟ بيسعى محاضرة في الأسبوع الواحد بالداتا لينك لاير صح؟ لكن كنا نحكي بالداتا لينك لاير يهمني الآب ستاندر والريسيفر الاثنين اللي على نفس اللينك مظبوط؟ سو هذا بيهمنا بالداتا لينك لاير. هذا لوجيكال ادرس وين بيهمني؟ بالنتورك لاير. يعني راح اذكركم بالمثال اللي كنا درستوني اللي هو هذا. لكن لما مشينا داتا من A ل F كنا نحكي A بيودي ل B على الفيزيكال ادرس صح؟ بس الداتا لوين رايحين اصلا؟ ل F. سو كنا نحتاج تو ادرسز، نحتاج الفيزيكال ادرس اللي نحكي له وديها من A ل B، كنا نحتاج اللوجيكال ادرس اللي هو الديستنيشن الاخير. لما كان من B ل E كنا نحكي وديها لإي على الفيزيكال ادرس، بس وين كان الديستنيشن النهائي؟ اللي هو اف اللي هو اللوجيكال ادرس. فكان عندنا نوعين، واحد فيزيكال اللي هو بس على اللينك بيكون، واللوجيكال بيكون بين طرفين. اوكي؟ بدنا نشوف هذول النوعين وكيف نتعامل معاهم. لو شفنا شغله ثالثه كمان المرة الماضية اللي هي لما عندنا البروسيسير متذكرين كنت احكي انا مش بس بدي كمبيوتر يحكي مع كمبيوتر، بدي برنامج شغال على كمبيوتر يحكي مع برنامج اخر على كمبيوتر اخر، فمعناها لازم اعطي رقم لهذا البرنامج. هذا بيسموه فورت ادرس. هلا هنشوفه بامثله راح توضح معاكم الفكره ان شاء الله. Here's what we have. And the specific address is on application level. And the port address is the transport. Logical, then external layer. With physical, then data link layer. I am sure you can find it on the ground. Hey, مثال بسيط. هذا المثال عندي مجموعة أجهزة على أي topology هذا؟ هذا box topology. واحد. فالآن إذا جهاز على البص أرسل إشي شو بيصير هذا الإشي؟ كنت بشوفه؟ أوكي. سو هذا المثال اللي صاير الجهاز رقم 10 بده يودي فريم. لابد استخدمنا كلمة فريم لأنه عم نحكي عن الداتا لينك لاير. فالجهاز رقم 10 بده يودي فريم للجهاز رقم 87. طيب سو الداتا هاي اللي هي الباكتس اللي بيعملها على شكل فريم، متذكرين بالفريم حكينا بنحط هيدر تريلر بتكون فيها جزء منها معلومات الادرس. سو بنحط الديستنيشن 87 والسورس هو 10. طيب نزلها على البص. الان راح تمشي خلينا نفترض وصلت لها. هذا شو بيعمل؟ بيطلع على فريم بيحكي اه هاي رايحة للجهاز اللي عنوانه 87 وانا رقمي 87 معناته هذه لك. فبياخذها وبيرفعها للمجين الهدف بيرفعها للنتورك. طيب بالنسبة للأجهزة الثانية زي هذا 28 لما يوصل لفريم والأمور سنة 87 شو لازم يعمل؟ ما يفرح مقابل 87 مع 22 الآن هذول مش متساويات معناته هذا الفريم مش إله معناته شو لازم يعمل؟ يجب أن يجب بس بيعمل له فرم ولا كأنه وصل ما كان جاب نفسه لأنه هو وغيري على الوقت وصل للجميع صح؟ بس شو بيحكي لنفسه هذا مش إلي وكيف منه ببساطة عندنا الانجليز بيرمي نفس الشيء 53 وصل فريم العنوان اللي رايح له اللي هو 87 يجي من هذا ما بيساوي عنواني معناته هذا مش إلي ولأنه محترم شو بيعمل؟ طيب ليش عم بحكي لأنه محترم؟ لأنه أحياناً إذا واحد بده يشتغل هاكينج على سبيل المثال ممكن يصير يحكي أي فريم بيوصلني بقر في مودز ممكن يشتغل على هيك بصير أقرأ كل شيء على النتورك بس البروتوكول شو بيحكي؟ بس اللي الفريم رايح إله هو اللي لازم يفرق. بدي تنتبهوا عشان والله ترتيبهم الديستنيشن أول والسورس ثاني عشان ما بدي تحفظوها حفظ لأنه تفهم ليش هلا هذول البيتس عم بيمشوا سيركل على اللاين صح؟ لو بنودي أول إشي 87 مجرد ما هذا فرق 87 شاف إنها مش عنوانه يبطل اللي طارق في وراها شو ما يتغلم ما بناخذ الفريم كامل من البروسس لو عكسناهم ودينا العشرة أول بعدين السبعة والثمانين بدي أقرأ العشرة وأظلني أستنى لحد ما أقرأ الديستنيشن اللوجيك تبع الديزاينر كان ودي دائما الفيزيكال أدرسز ودي الديستنيشن أول بس بهاي الحالة بالفيزيكال أدرسز لما نيجي الحالة الثانية أو قبل الحالة الثانية نحكي عن أي جهاز تشتغلوا عليه راح يكون في له physical address تكون من بالعادة 6 بايتس هذا مثال عليه السمارت فونز اللي معاكم اللي هم physical address على الأجهزة اللابتوب مثلا أو على البي سي إذا عندي إنترنت كارد له physical address إذا عندي واي فاي له physical address مختلف إذا في بلوتوث له physical address ثاني كل انترفيس إلو فيزيكال أدرس يونيك مستحيل يكون في جهازين في الدنيا إلهم نفس الفيزيكال أدرس لو كيف الفورمات تبعه عشان ما بدي تحفظوه بس تذكروا هيك في أول 3 بايت اللي هم رقم الشركة اللي طلعته كل شركة بيكون لها رقم عبارة عن 3 بايت والثلاثة بايت الثانيين اللي هم رقم التسلسل تبع هذا الفيزيكال ادرس مثلا هي الشركة باعوني كارد هذا الفيزيكال ادرس اللي عليها اللي بيبيعوه بعد بيصنعوه بعد راح يكون 4C واللي بعدهم 4D بس امثلة الكتاب ما حطيت 6 بايت حطوا 87 و10 للتسجيل بس فعليا هذا اللي صنعه اذا حابين جربوها في البيت افتح الكوماند لاين في الويندوز او تستخدم يونكس على الترمينال ممكن تكتبوا هذا الكوماند ip.config /auth هذا بيحكي لي شو الكونفيجريشن تبع جهازي جزء من الاشياء اللي راح يحكي لي اياها راح يحكي لي شو الديفيكال ادرس تبع الانترفيس انا حابب تجربوها عشان تشوفوها بعيونكم تجربوها في ذهنكم تجربوا هذا راح تشوفوا بيطلع معناتكم اشي زي هيك واذا عندكم انترنت وواي فاي راح يطلع من ذهنكم شو فيزيكال ادرس طيب لو الناس تلاقي كسرها شوي طب قبل ما تكسرها نرجع لماضي متذكرين المرة الماضية حكينا عن physical address مستخدمه على نفس اللان صح؟ حكينا إذا الأشياء اللي تميزوا مع بعض على نفس اللان مستخدم physical address طيب شو حكينا إذا كان الجهاز هذا مش موجود على اللان؟ شو كنا نحن؟ ما شاء الله كنا نبعثه السويتش أورا إذا الجهاز اللي بيطلعني برا اللان صح؟ طب ممكن تفكروا فيها لو بدي أودي رسالة من كلية الآي تي لكلية الطب زي جوا اللان صح؟ بيتعاملوا بالعنوان العادي لو بدي أودي من الجامعة من عنا من كليتنا لكلية الطب بالجامعة الأردنية شو بدي أعمل؟ مش موجودين في الجامعة عندنا صح؟ سو كأنه بحكي زي أوتسايد ماي لان سو بدها تطلع الرسالة من الجامعة لتوصل للدستنيشن سو تطلع من شيء سميناه جيت واي البوابة بدنا نعمل نفس الشيء هذه الحالة ما احتجنا لأنه الأجهزة كلها على نفس اللان بس هذا المثال عندي الستاندر اللي هو هذا الجهاز اللي اسمه A بده يودي للجهاز اللي اسمه P وهدول موجودين على لان مختلف فالآن إذا بدنا نتعامل مع جهاز بطل لان شو بدنا نحسن؟ يكفي الفيزيكال ادرس؟ لا بصير بدي استخدم لوجيكال ادرس واستخدم الجيتوي سو هذا المثال الجهاز اللي اسمه A مبدئيا هيك مثالنا الجهاز اللي اللوجيكال ادرس تبعه A والفيزيكال ادرس تبعه 10 بده يودي للجهاز اللوجيكال ادرس تبعه P والفيزيكال ادرس تبعه 95 فالداتا موجودة هلا بدنا نبني الباكت احنا هون بدنا نبني الباكت عشان نبني باكت بدنا نحط مين السورس ومين الدستنيشن لاحظوا الترتيب الان العكس اول شيء السورس بعدين الدستنيشن السورس تبعنا هو A والدستنيشن هو P هي صارت باكت طيب الان بننزلها للداتا لينك لاير الداتا لينك لاير مين السورس تبعنا شو رقمه 10 سو هي السورس 10 طيب بحط ماذا 95 أنا أصلاً ما بعرفه شو بدي أحط؟ بدي أحط الفيزيكال ادرس تبع الجهاز اللي بيطلعني برا اللان لأنه الجهاز اللي بدي أوصله موجود برا اللان مين الجهاز اللي راح يطلعني برا اللان؟ اللي هو هذا الراوتر أو ممكن نسميه الجيت واي شو الفيزيكال ادرس تبعه؟ 20 سو الآن إيش عملنا؟ حكينا ودي فريم لعشرين من عشرة مين السورس اللوجيكال A مين الدستنيشن اللوجيكال P فالآن طارت روح لكل الأجهزة اللي علام ما بيهمنا فيها بس بالأخير مين بيأخذها هذا الجهاز لأنه رقمه عشرين واللي موجود بالفريم شو هو عشرين طيب بشوف عشرين بيحكي هذه اللي سو ايش بيساوي فيها؟ إذا الفريم كده ايش بيساوي فيها؟ بيطلعه؟ قبل ما يطلع برا شو يعني؟ بيطلعه من الداتا لينك للنتورك لاير عشان انه يعرف شو بيساوي فيه لما يطلعه للنتورك لاير شو بيشوف؟ راح يشوف انه ايه بده يودي لبي فالآن بصير السؤال للرابطة شو الباث اللي لازم أودي عليه الداتا عشان يوصل إلى P سو بصير يشوف في من هذا الباث في من هذا الباث من وين أوديها سو بتفضل إنه يوديها من هون سو بده يودي الداتا من A ل P ما بغير عليها بس الآن بده يعملها فريم مين السورس؟ الرابطة اللي هو ايش رقمه؟ 99 99 هذا الانترفيس رقم 99 لكن شوي لما حكيت لكم كل انترفيس على جهاز له فيزيكال ادرس مختلف هذا فإنهم الاثنين على نفس الجهاز لهم انترفيس ارتفاع مختلفة فيزيكال ارتفاع مختلفة ده يوديها من 99 لمين؟ لا 33 فبيبدأ الفريق يعني وديها لـ 33 لـ 99 ودي جوا لاحظوا انه ما تغير الباكت طول ما هي ناشي عن نتورك ما راح يتغير فيها شيء شو اللي بضل يتغير الفيزيكال ادرس لما يوصل من هاف لفاف طيب وصلت لهون هذا شاف رقمها 33 شو بيحكي لحاله هذه الي صح بشيل الهدف بشيل التريلر بضل عنده هيك لاحظوا نفس الباكت هيها اي تي داتا طيب الراوتر هذا شو بيسأل نفسه؟ شو الباك؟ راح يوصلني لبي شو بيتطرق في عنده فاس من هون في عنده فاس من هون ممكن يكون أكثر بتقرر إنه لازم تروح من هون فالآن شو بيعمل؟ يأخذ هذه الباكت وكمان مرة بده يحطها جوا فريم شو السورس؟ وشو الديستنيشن راح يكون؟ راح يكون 95 هذا لأنه على نفس اللان تبعته خلص تحط الادرس تبعه مباشرة هلا هي لما تروح للديستنيشن 95 هذا بيقول لنفسه والله أنا 95 معناته هي إلي لو بياخذ الباكت الآن شو بيشوف بالباكت؟ بيحكي له هذه الباكت من A لمين جاي؟ لB بالنسبة لهذا ترى هذه معلومة إضافية صح؟ بس بتأكد لأنه هو اللي بيهمه كان فيزيكال بس للنتورك كلها التي بتمنى بدونها ولا راوتر بيعرف شو بيصير ما بيعرف كيف يصير سو بيعرف إنها إله بيطلعها للأقرب الناس طب هذا شو استفاد من معلومة إنها من A؟ عشان نرد عليه أو عشان نرد عليه يعني الآن جنبوا الاكسرسايز في البيت بديش اعملوا هومورك جنبوها في البيت اعملوا باكت رد من P ل A اوكي ايش بنعكس الباكت؟ ل A و P بنعكسوا وهذول الفيزيكال ادرسز انتوا جنبوا جنبوهم بشوفوا كيف راح توصلوها من هون لهون بس كده هذا الباكت بس كده الناس بيكون رايح جاي أول جهاز كيف حصل إنه الـ destination عشان نفس الناس من جهاز الثاني ليش حصل يعني نفس الثاني أي جهاز ثاني؟ إحنا حكينا بالجهاز اللي يطلعه برا النفس. شو في هذا الـ IP config اللي حكيت عنه من شوي شايفين الـ configuration في إشي اسمه الماوس انت بين الماوس حسن؟ طيب شايفين في إشي اسمه default gateway معطين الـ IP address تبعه اللي هو 10.242.0 هذا عنوان الجهاز اللي هو بطلعني بطلعني بطلعني بس هون معطيك اي بي ادرس احنا بدنا اياه يكون فيزيكال ادرس كمان شوي راح احكي عن الفيزيكال ادرس الفكره بالتالي اذا الجهاز اللي بدي اوصله مش موجود على النتورك اللي انا فيها معناته كيف بدي اوصل للجهاز؟ ما بعرف كيف اوصله بس بعرف انه ضل تطبيقي اطلع من اللان بما انه مش في اللان معناته وديني على شيء يوصلني على اللان So we need to go to the default gateway. هذا هو أكثر من النتورك. هاي في عنا مثلا ال هاي مثلا فيزيكال ادرس فلو كان في سوبا هو نفس المساحة كان كيف تحدد بالمجيء هذا شغل رابط راح تشوفوها بالنتورك مش دائما على المسافة أحيانا ممكن أروح من طريق طويل كثير يكون أسرع سوف تضاوطي إذا متاكد من أسرع إن شاء الله راح تشوف مش شرط إنه تأخذ الاتجاه الأقصر الادرس هذا الـ A والـ T وهذول كلهم يونيك ادرس هذول خليني احط لكم سلايد اللي بعده برجع عنها بس نسميهم اي بي ادرس طيب الـ اي بي ادرس هو 4 بايت بيحددوا عنوان الجهاز ما بيصير يكون في جهازين على نتورك لهم نفس الـ اي بي ادرس تمام زي الفيزيكال كان يونيك الـ اي بي ادرس مبدئيا عشان ما تحكوا غشيتكم للبورت تبعنا الـ IP address لازم يكون يونيك لبداية شوي راح تشوفوا في طلب بس لازم يكون يونيك الـ IP address على هاي الناس ما راح يكون في ولا جهاز الـ IP address تبعه في هذا الجهاز في عندنا شغلة بنسميها الـ address resolution protocol الادرس ريزولوشن بروتوكول شفتوها شوي لما كنا نحكي عن الاي بي بيحكي لي اذا انا عارف الاي بي ادرس للجهاز مش عارف الفيزيكال ادرس بيصيح بالنتورك في شيء بسموه برودكاست بصير يحكي مين الفيزيكال ادرس لهذا الاي بي ادرس انا عارف الاي بي ادرس بس مش عارف الفيزيكال برد عليه صاحب هذاك الاي بي ادرس بيحكي انا صاحب هذا الـ IP address شو هي الـ physical address تبعي بالعكس في اشي اذا عارف الـ physical address مش عارف الـ IP نعمل اشي اسمه reverse R يعني مين الـ IP address لصاحب هذا الـ physical address صاحب هذا الـ physical address يرد عليه في طرق للتعليم المحصلة we have to follow this game So, destination, physical addresses, دائماً يتغيروا logical addresses من السورس للدستنيشن ولا بنصيبهم فهو ولا غيرنا على الكاتب الشيء ظلتها زي ما هي تمام؟ Destination for that. Come on. But then, should we move to the top?